السؤال رقم 19، أخونا يقول أن كيف نجمع بين قول الشارح صفحة 27 ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل بلوغ النطق بالشهادة لم يمر بتجديده عقيبة أو عقيب بلوغه، بل يمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عندما يرى ذلك، يعني عند التمييز. بعضهم يوجب الطهارة والصلاة عند التمييز، أما البلوغ فالجميع يوجبون ذلك. قال كيف نحمل هذا الكلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يولد المولود، لا كل مولود يولد على الفطرة الحديث. لا تناقض ولا إشكال، المولود من بين المسلمين يولد على الفطرة، فهو إذا كبر وصار يعقل يلقن الشهادتان من قبل والديه ويلقن معاني الإسلام. فإذا بلغ هل يقال إنه يجب عليك الآن لما احتلمت أو لما بلغت 15 سنة أو حصل الإنبات يجب عليك الآن وجوبا أن تقول الشهادتين؟ هو يقولها من قبل، ولهذا قال الشارح متفقون عن العلماء أن من فعل ذلك قبل بلوغ لم يؤمر بتجديده عقيب بلوغه. يعني لنفرض أن رجلا يبلغ اليوم 15 سنة فيكون بالغا ولم يحترم يعني ولم ينبت، فهل نقول له الآن بلغت يجب عليك أن تقول الشهادتين وإلا أنت لست مسلم؟ لا، هو مسلم مدام أنه عاش في كنف والدين مسلمين وهو يقول الشهادة قبل البلوغ فلا يؤمر بذلك، لكن يؤمر بالصلاة ويؤمر بالطهارة إذا لم يكن قد فعل ذلك مع تمييزه، فليس هناك إشكال في العبارة. نعم.